اللهم أجرنا من ذلك. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم لعندكم من شكارة تتمنكم به نعطاركم في الدنيا، واليوم ما قدامكم ما هو العذاب الدائم. قولوا كامل لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اختم لنا بالحسنى، اجعلنا ممن توفاهم الملائكة طيبين. اللهم اجعلنا ممن تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة. الرؤساء يلعبوا في المطار يتجاولهم فرق عسكرية قادمين على دولة، يتلقونهم تحية الشرف ويتلقونهم بالموسيقى وانواع التكبر، والمخلوق عند قدومه على ربه ينطرس عليها اماريك يريد الشم رايحة محدها يسهقا عن الجنة بيتبانه كتير متلقين الى عاد العياب له مغضوب عليه يتلقانه من اللهيب اللي عود ما عارف يهرب عليه. اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين. ومعاد كثير من الناس ينكر ويشرب من المسلمين ما هو عالم به، يريد حل عينه له ملك الموت ينطرس عليه من أفطار يطيب قلبه ويطيب معناه ما فهد قاعد امتس. يا المنارة ما إن كان من المقربين فروح وريحان، يستراح يتمونك يتمجل يتمونك ويتلقون الملائكة ويقولوا لا تخاف لا تخاف. اللهم اجعلنا منه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تخاف، عندك أمن من مقطوع لك صراط توافق صالحي. يا اللي يتكلم بحقوق الإنسان ويا اللي يتكلم بحقوق المرأة وحقوق الشباب وحقوق الطفل وحقوق وحقوق، يا الله ما يتعدى حدود مولان. ولين يقول مولان أن لقاه يذبح يقول والله، ولا قال مولان أنه ينحبس يقول والله، ولا قال أنه يبطع عليه يقول والله. به اللي ينعود ذم حكم من أحكام الله هو الدورة ما يبقيهم عارضه، يقدوا يحموه الدول ويقدوا يحموه الصحافة وتعدل عنه المقالات. يا غير يعدل مولانا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. مجرد يعوش من أحكام مولانا تكاره ما لا تبقيه، عرف أنك ما عندك حسنة تلقى بها ربك. يا المرأة لله الجني حقوق المرأة، لك ما هو حقوق يعني بعقوق نار تلوى. كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. اللام هم كرهوا بقلوبهم، شو من أحكام مولانا ما هم قابلين. القلب السليم القيس الجنة جعلنا الله. أرعاهم من الكبر، أرعاهم من الحسد، أرعاهم من الرياء، أرعاهم من العشب، أرعاهم من الكفر، أرعاهم من النفاق، أمراض القلب. لأن مولانا قال إن في قلوبهم مرض عرفنا أن القلب فيه الأمراض، وقال مرة قلبي سليم معناه أن القلب عبارة عن مبلكة. إلى أمليتم إلى الإيمان بالله عود رجل من أهل الجنة تحرك على وجه الأرض. إلى مثل من الكفر والشرك والنفاق عرف أن ذي مبلكة دور ينكب عليك إذا من جحيم فيها، إلين ما ترى عندك بولاء. وعليه حد السابق يجي ماشي والدنيا يعني تسولوها المقبرة يوميا شيجيهم بالموتى لهي لك الدنيا رحيل. لو أنك وقفت قدام المقبرة ساعات العمل كم عليها الليل والنهار اللي هي لك الدنيا جاية أمواج أمواج الرحيل الرحيل من حولك انت مانك عال يريد تقيس الطبيه ومالك مد الشباب أقوياء متقادي عاصر عليه مرض معلق له دقة تنطرح عليه الأسئلة ما هو فايق على أبوه لا أعلمه ما زال تاكي ما فات مات مات لمعاه مثقال ذرة من الدري الوكل اللي حلو القط عدى الماثلات معاه والأمور اللي قط شبر من التمان وكتول عاد موظف سامي في الدولة معلق له دقة ومعاه يقول انه انت عارف فلان له قاعد المد العايش بينات همين وعاها والما مات لا يعرف والله قاع يعرفها يا غير مدروك لسان والله قاع يعرفها يا غير ما قد يتقلب يكون إلى وقلب ومنعت مولاه في قدرته يا عبدي قبل أن ترحل إلي فتب إلي تب أرجع عن ربك عرف أنه قادر قيس الطب إياك تشوف قيس نقمة وشوف الرجال خرص في الشارع واحد فيدو عكاز واحد اعور واحد اعمى واحد طايح فمه واحد ظهره اعوج واحد فيه امراض مات وعالج شوف نعمة مولانا عليك شوف شوف الاتجاه المعاكس شوفك في نعمة وشوف غيرك واحد طايح ايده يتمنى يجبر الباص واحد يتمرق في الوتات كل ساعة عنده موجة من الوتات واحد يتمنى يعود عنده يفتح طويبرة واحد يتنوع في الأموال مؤسسات والبنوك ومع ذلك لا يشكر الله ولا يذكر الله لا يتقدم في نعم الملك يوكل من رزقه ولا يسمع من يتوقف لا يتذكر الناس هو أول حد يبرز من نفسه ما يبقي يسمع ذكر مولانا شبعان من رزق مولانا ويكره يسمع اسم مولانا إياك ما يشرد بي هذا الموضوع والموضوع داش من مقاس إن إما يحكم رقاش راسه ما يعرف شلا يقول يقدوا واحدين منكم يطرح السؤال يقولوا إحنا نقرى والكفر إحنا مسلمين كاملين أنا البارح مطروح لي سؤال جاي من منطقة من مناطق موريتانيا واحدين يسولوا من درى رقاش يقول ان مريم ابنه عمران الزانية يريد تقرا المصحف وتعود في نصه تقسم المصحف خرص عنوان كل سورة اللي هي لك سورة يونس سورة كذا سورة كذا يريد تقسم المصحف له هو لك سورة مريم ومريم يسول عنها موريتانيا كانها الزانية جاء مريم ابنة عمران اللي مولانا ما يجعلها امرأة هي امرأة اعطاها ولد بلا ابو وهي تسول جبريل لما يشيلها مولانا كيف يخلق لها ولد وهي ما تزنى ولا زوج لبس من حاله قال لها انا جايك من عند مولانا ولا تتعجبي من الله عبد المولانا قال كذلك قال ربك هو علي هجن ولنجعله آية للناس وقال انها هي وهو الاثنين آية من آيات مولانا المولانا يعطي بالسبب ويعطي بغير سبب ومع ذلك يصور عنها في أرض موريتانيا كان زانية قالوا ناقه عود يصلي ومع ذلك خايف لعل إمام عود ما تلهبله تفصله وتعود تذن ومع ذلك يا الله تعرفش الإيمانك أثناء الصلاة لعل عود طرع ليش طبعا ما شفت ولا قهرك إن إنت لا يصلي لعشة ما يصلي ركعتين وش يقول يقعد يقول التحيات لله الزكية لله الطيبات إن إنت لا يفهم يقول أشهد ولا هو يشهد له مخلوق يذكر الشهادة وراء كل ركعتين. إلي تختمج الصلاة والمغرب وكذا ما توفى من صلاتك ما هنا إن توطى وتجدد إيمانك أشهد. إلي تزن تبدأ بالله أكبر ولدنا توفى من الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح. لهو أنت تختم بالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لاهي الصيفة طليان وانت ما تطبخ شيشتك من لا إله إلا الله. لعل شي شي بينك معاه. هذا ما هو كاذب. الجد الذكر منال والشهادة المنال حتى وأنت متلبس بالطاعة. إيه توفي السميح صلاتك سبحان الله يا ذلاذة وذلاذة. الحمد لله ذلاذة وذلاذة. الله أكبر ذلاذة وذلاذة. وتختم المئة بلا إله إلا الله. إخوة أنت لا إله إلا الله. اللي ضمة قدر ما لقى تذكر مولانا ما جعلت آخر كلامك لا إله إلا الله. تم مالك انت منتين مرد شايتك شنو بكل مولب عليك الكفر بالله لعل يدخلك من القوة ما أفطلت. كان عمر بن الخطاب يمشي قاتل في سبيل الله ونين يرجع وعيد النبي صلى الله عليه وسلم ما مشى معه زك يصور الصحابة اللي وراه يقول لهم إياك ما نزلت في آية تقول إني منافق. كان الصحابة اللي يصلي يعود يخرص وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذن يفطل ويخرصه يبشر وإن يفطل كل ما تلفت على النبي صلى الله عليه وسلم يلوي عن وجهه يتأكد على أنه جاء خبر من مولانا من المخلوق ما هو طيب. يا عباد الله لو كان فينا رسالة لما يقوم فينا العياض احنا ظلمة ونمات بعضها فوق بعض ومعدم عدرين هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون والكفر والنفاق وذا الخزو حد فالش منه معناها أنه واحد منهم نارت انك مالك منهم ان تعود خايف منها وان تعود ذلك معناها انك وده الصيف ما تيتفاطم تعاد حد قد يفلش منه الصحابة اللي عدت تصدق واللي عدت كل شيء تعدله ولا باقي خير مالك معدله ان تعود عقيدتك مولانا ما هي صالحة. قال مولانا على انك تأكد على انك جيس النار مولانا قد يسامحك في صلاتك وقد يسامحك في صومك وراه يجب يا رملي قد ما يعدل يا خالقا بدي مغفورة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من أراه لعاد فرحنا أخلعنا قال ويغفر ما دون ذلك ما هو الكل درجة لمن يشاء يعني يعلم الله أن قلبك سليم وأنك تايب له حق عندك اللي قد ينفع فيك ولا يجتمع أهل واكشور كامري بعلمائه وشيرماته وشرفته ودعاته ذلك الصنطور في الياع وفي الأرمات وكان وكان كام اللي يغرك بهاللي موريتاني ياسر منها يشهد بالكذب يعود الواحد يعرف رجاج انه خسيس وخبيث يا غير ان انت يتكلم يقول لك ناين ذكر موتانا اللي بشي متعدى ويتم يصفطش من الزلطي ما يبدع ليه ابليس ماذا تكذب بلا شهادة عند الله هو اللي تنقبل شهادته تنفع الميت شهادة المتقين على المتقين بهاللي ما ينافق ثم تعرفوا وصكم ان ما ليش رئيس ما وذنوا عات مصموك بها المبه بالاغنى والاونار والقصائد والطلع والشقاع ما نعرف شنو والخطابات اللي من النعيم المقيم ولا يجي الولاية ولا مقاطعة ما قلتون والله انت المهدي المنتظر وانت الولي الكامل وانت العبد الصالح وعند منين يطيح يطيح ويديكم ويا الصبح ام اللي بعد عاطين على الموجه الاخره الطويله والله ما قطرين الشيء يشبه منك والاخر مكسور عمر اي مد انا نبت نفاقها وكذبها من الله توثق بها حد اشتمت موريتاني ومدحته كامله يالطو يجي السنه بحار ويدخل فيه كانوا مثلا قد تحرقها بها اللي ارسلت الكثير منا تعود الكذب والنفاق هذا اللي ممكن ماه النموذ عالج مع عناد ابليس يعرف انه هو الحق ما في حد يعرف حتى العلماء يتراصوا زيديهم وطمورتهم ولا اما يجاربوا والدعاة وتبحر يا اخوتي الحق منين وين الصله اللي تقول لله الحق فتره تكلمنا ولو دول الدروس كان هتعاونكم فتنا عبرنا درس حول القلب السليم القلب الصافي القلب المقرب من الله ما عرفوا شنو درس اخر عبرناه يتعلق بالقلب المريض المنافق والخبيث والقاسي والعاصي والمجرم مولانا نهتر الله مور الصحابة قال ولكن الله حبب اليكم الايمان السبق في القلب المتعدل ومور قال حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم والكرم نمد أخرى قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان عرفنا على أن القلوب الجاية المولانا أنهم عدل الرنك لكن لمنها حبب وزينه قيش الجنة بهذه صفات الصحابة وذيك المدة اللي كرها معناها الفسوق والعصيان والفجور هذه مدة من أهل النار إلى معز الملك لا يتخلط عليكم هذا المرد واضح قد جاءكم من الله نور نور موضع لا يفر والليلة كلامنا يتركز على الكفر بالله أعاذنا الله والكفر الكفر عبارة عن مقاطعة عينات تشهد أن لا إله إلا الله لكن فيك طشة من الكفر وتعود ما كيف تخشي من باب الإحسان يا غير عملك كامل مردود عليك بكل فيك كفر بالله لأن الكفر ما يعود واقف عليه أي عمل صالح ما عقب نسخه هي اللي يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم وريتني طائبين صراط يا غير المشكلة كان واحد طائبين صراط وعمله ما هو طائب ثم تعرفوا ان احنا موريتاني مرة ان يتكلم رقاهم على قاعد كلمة ما يزين عنده يقولوا لا شي طيب لا شي طيب يا الله ان يعود الصراع طيبين يا الله يعود الاخر اللي معاهم لا شي طيب اما المصحف في صدرك والمعاصي والفجور في جوارحك هذا ما هو طيب كأنك درت المصحف افنق الكارم الخضر قال شو سك فيه المصحف ولا الحائط بي كامل جوارح تهنفت هذا القرآن ما عنده علاقة به يعود القرآن بالنسبة للقات اللي يعرضوا لا يطبقون لكن فرق مسجلة فيها بعض يقرأ القرآن وهي جميع متوهاتها وجميع اليوم السلوك ما عنده علاقة باللي يقول القرآن هذا لا مسجلة مديور فيها بعض في القرآن يقول هي الأخرى ما عنده علاقة بالقرآن هل فهمتم هذا والله ما تفهمون المشكلة ما روح يقول القرآن وخيرت به يقول هو مديور ليش للتدبر والعمل المقتضى توا معايا يعود لقاه عاش شعد لقاه الكفر بالله عادنا الله قال مولانا جل وعلا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إلى أشمعنا موريتاني كامل بعلمائها وصلحاء وانت عقيدتك ما هي صالحة عند مولان عرف اني لا ما ابقى ولي ما ابكر مولان ولا ابقى عبد الصالح ما اسأل مولان يتم طلبهم المولان مقفول قدامه الحيط به لهذا المخلوق قدم على الله كافرا يا شباب اقرأوا العقيدة الصحيحة ويا لكهولة ولوا على ربكم ان تعرفوا لعل تعود ما عندكم كاردان ديت الدولة مقيمة العياط على الإحصاء وهاو عدل تواقدكم، وانا ملي مقيم فيكم انتم العياط على قدر شهدي، وهاو عدل بطاقة تعريفكم اللي تنعرفوا بها عند ربكم، وهي لا اله الا الله. انا قال عدل تاقف الاساسية بطاقة تعريف اللي لا يعرف به، وهي جيل منانا بقلب سليم سال كانوا عقيد أرعاه من الكفر بالله لا تغلو، ما تنفعهم شفاعة الشافعي. ويوم القيامة لعت شريف، إن انت توقف النبي صلى الله عليه وسلم تقول له أنا شريف وانت أبوي، يقول لك لا لا مولانا اقطع العلاقة بيني وبينكم. يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرق، يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم إلا أعمالك. والله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل الخلق، يغار مقفول عنه شين قال له الشفاعة في من مات كافرا. أنت شريف لا يغرك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه واحد من الصحابة له يشفع، واحد سارق مرة سارقة إنما يطلع عيبة، لأن من خيمة كبيرة كي موريتاني موريتاني واركي إذا تطبق الأحكام فلان واللي فلان قاعد أخسركم فيه، أو اللي فلان هو قد يعدله وتحرك موريتاني يا غارني ترى له تنفذ أحكام مولانا في واحد ضعيف له مالك إيه لك سريريك وبلي سريريك. لا لا شريعة مولانا ما فيها ذاك النوع، فيها لا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عدالة مولانا لما تفرق بين فلان وفلان، والعالم كامل كله يدعي العدالة يا غير ما يقدر يعدلها بها صعوبتها. ولا تجبر العدالة ما هو في شرع مولانا، حد يبقي يبرد جله ويجبر حقوقه كاملة يرجع لشرع مولانا، حتى ان هذه الناس اللي طالب بالحرية وكاي كاي. أنا عندي بعض التلاميذ اللي توجهوا عادوا طيبين، وعند منين استفادوا من دين مولانا عادوا وإما وعادوا فقهاء وعادوا دعاة وعادوا قضاة وعادوا أساتذة. تعرفوا فيهم محدين ينشي العربي سابق تخلق انتوما وسابق قاعد يخلق المنظمات الحقوقية، ينشي الواحد اللي يقول له عربي هو يقدر يعود عربي والله عسري ويقول له دارك تحررني له خايف منه ما يجد يتجرع لي. تعرفوا اللي يقول يقول له ما أنا ضانا واتخوته مولانا ويصبع قاع من الدعاء، ولا يجد بدل يقبل من عنده خمسة ويعود عاس منه يقول له وال يقول له وال به اللي داخل منه ضيق. العبد المملوك ينين يطيع مولانا يصبع قاع كاير منه عربيه وعسريه وعربيته ويدخل منه ضيق، به اللي يصبع الآن واحد يتلا يتكلم تعود أن يتفطن له عربيته كانت كاش حنبوطها يلين يدخل عليها لهم يغض بصره وتصبح دار على صوت تقول له الدعاء بخير دعاء بخير. فاطرة هي انها ضايعة، وفاطرة انه هو عليه نور الإيمان ويصبح داخل من نضيقة وذكافي من الحرية قبل ان ينتبه بعض الناس ويطالب بها. مخلوق ان يطيع الله يدخل منه للي قايل انه عربي خليه قاع اسوى والمك واسوى ما كلا لا اقدر يقتص منه يوم القيامة. يا غير ما تستقيم ما من مولانا قلبه منه تعظيما لك وتوقيرا يعود اشكم ليصطع معك. ثم يا فاهمين ولا ما كن فاهمين الكفر بالله اعاذنا الله. سامعين بواحد قال ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومربيه وكابر معاه، لا للعاد النبي صلى الله عليه وسلم رسول وترى يدعي إلى الله، قال وابو طالب أن تسقر مني وأنا الشين علي أكبر منك وعود لتبعك. يا غير ما يجد حد يلحقك وأنا حي. اجتمعوا له قريش وكابر المشركين وقالوا له والخوك هذا تخلي بيننا معهم برد في الأخلاء، والله تضمن إن أنك سكتوا عنا ما أدري اسمين. هو عرف أنهم عادوا له لا شو لا شو بوا عيطوا، قالوا يا الخوية أنا ما نبقي نعريك ولا نبقي خلي بينك مع الكفار. الكفار قايل هلا يا غار قريش كاملة والناس كاملة المكامشن البلديات والعمل والمسؤولين في مكة والناس الكبار جاوني كامل وشاكين منك وقالوا انك تحيد الصنم وتعجب كفرك وتعجب للي عدلوا ضرك يقبل لي مسألة طالبها منك تسكت عنكم لعل يطفقون ويطفقوا المادة اللي أنا منه. أنا ما قدر رد عليه من القبائل كان بشيء خلص ما عنده النبي سلم يبكي رسول الله على وشه الأرض ما وجه هذا الحد يوقف معاه هذه الأرض اللي قطوا عدل عليها من التنسيق تهتز منه الأرض ولذلك يقول مولانا انها يوم القيامة أخرجت الأرض أثقالها مزجى بها من وين قام يبكي وقام عنه قال له يا عم اسمع والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري أو شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يهلك لله أو بلغ دين الله ليس خلقه أن لا نموت فلا نصر لا إله إلا الله راجل واحد على وشه الأرض كاملة ما هو شاب الحد ينفرعني بهن مطبق قول الله تعالى وأمرت أن أكون أول المسلمين أول حد يعلن الحق ولا إله إلا الله الرسول أرقى قلبه أكلم باح له يخلي والخوه ورعي في يبكي ومولانا بيده القلوب مرة يهرد الصدرايا الخضراء والورقة الخضراء الزينة في جوف كبير يريد تخبط من جاد ومين توفمها بيله يا ومع ذا بالغ مولانا منها عرش أخضر تبحر هو طاس عروق ملي إياك يقول لك مولانا أنا النبت في ملي دلينا وتطرس فيها والنبت في الأحجار ونطلع سلواك إياك تعرف أن الله على كل شيء قدير قالوا أرجع قالوا يا والخويا وهاي وهاي الله قالوا ما نخليك ولا نتركك ولا وكذا وقيا مبلغ وعاد مشجر عن النبي صلى الله عليه وسلم تو معايا إن حضرة الوفاة جاوه قالوا له عمك أبو طالب له سكرات الموت والموت لا يجي إلا أولياء وفاد سبقت في الأنبياء ولا إلا مأشة الجول بين الخلق كلها لابد من ينسق كل نفس ذائقة الموت دور طوق ذيك الرواية إلى أقوال المدة لا تنغر ولا قصرة لا تنغر ولا صحيت لا تنغر هو تاريخ قال وراي عمك أبو طالب حضرة الوفاة جاءه قعد عند راس قال له يا عم طالب منك مسألة واحدة قول لا إله إلا الله إياك نديرها قدامي قد نتوجه بها المولانا كانك يسلكك من عذاب الله لا إله إلا الله عم الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف ونسبه ما يشك فيه وهو اللي بحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم من صغاره ولا خالف شم اللي حصل وارك لقاها كرم ولي والله كرم عالي والله كرم شيرنا والله كرم عندكم انه يجي الحاجة قرام من حد مربي رسول الله صلى الله عليه وسلم حد داروا فيها خاتم الأنبياء يتقضى ويتعشى فيها ويشرب ويرجي ما فارق يحصى ولذلك لا ينغر المحسنين الواحد يقول لك سعد بي صدق بقى صدق يا غير عند الربال قال مولانا حرب من الله ورسوله هذا عنده سارق وراق في البنك المركزي والبنك المعه مركزي هذا قابل شمن النمروات قال شمن الترباء الفقراء خاليين وهو من نفسه العظم من ساعات الأرض ما يجد وغطى يا أمنادم كان حفرة من الصرات وهو صرفهم وجاء المولانا معدل سير صرف فهي تمد حباس إذا الحد ما يغالط راسه قال له يا عم قل لا إله إلا الله وحاجرك بها عند الله قال له ما قد نقولها بيلي هذا نوع من الكفر كفر استكبار أكبر عنده راسه وياسر من الناس ما مانع من يتبع الحق يقوم به كبر الخيمة ولذلك غالبا ما تجبر حضرك إني ما نقول لكم ذا المسي بالو ذا المسي أولاد الخيام الكبارات ما ليبقى منهم واحد ذا المسي دي بالو لا هي اللي لا بياع المسوي وهذا اللي طويب له وذا اللي قاع بايت في نصه وذا اللي ما قطش باروقية ذا هما الضعفاء يلطوا الحسنات والناس أولاد الخيام الكبرى مدبري. هذا اللي نقولكم هذه مارة ومن شافر يجرب. وليالك تفطنوا للبطارين وتاتهم يرفدوا صرف يتوطروا في الضعفاء على حواشيت الشارع ما فيهم مخلوق هذا يحصل. تمرني هوالك مولة دروات وتيتقاع خامر وهم مقفلتهم من ينصادي شافوا مرية بيع كسكس لهم مقفله شاف واحد عنده عود يشلح عليه يوقفله لهوالك ذاك فيه رقة المسكنة والضعف هذا معناها أن غناك أبعدك عن الحسنات وذاك فقر قربه من الحسنات. هذا الغني ما هو في نعمة في بلاء وهذا الفقير في نعمة به اللي موفق الله ولقى ما تخسر عليه الموازي. قالوا يا عمي قالوا ما ينقد بي اللي أنا أكبر معناها عرفنا أن خالق من الكبر اللي مولاه متيقن وهو راه يشهد ويقول له يا ولد خويا أنا متأكد أنك على حق وأنك ما تكذب ولا تسوقي وما تربي بين يدي يا غير ما زين علي أني أنا أكبر منك بعود تابع لتسوق. هذا نوع من الكفر سببه الاستكبار الاستكبار الاستكبار. وفيكم محضرين يحضروا ويسمعوا الدروس عند الواحد وني تقول له انت يا اخوي هذا رجال مو فيه قول لك هذا نعرفه نعرفه قول له قلوا لي شو قلوا لي قولوا لي يقول لك كيف كيف رجال انت قلت لك تعرفه لأولك هو مخزي نوع من التكبر كان مشين عليه يعود انه حاضر الدرس انه مستفاد منه ايوان يفضل لمرأة خالق ذلك من الوديه اللي ما يبقي لمرأة تتعلم بها اللي هو يخز فيها ويخوفها وهناك وني تتعلم لاهي ترى إذا قال لها أنت يا طارق تقول لهم أنا الله إذا ترى يضرب هذا هي فاهمة الشريعة يا قبل قاع ويقول لها قلت لك ما عليك هذا قاع المرأة قاع تقرأ يا قاع ما طارق هو خايف من قرايتها لعل تتناثر معاه الأحكام تلي حقوق واحد ما هو قاعد يحضر الدرس يقول له هذا الدرس من عدره يقول له ها من عدره فلان لا منه شكون له ما يلوده اللي هو من أي مجموعة يعني ينقال له هذا من أبن بوها صناقي والله بوه كذا هذا شنو هذا زاطاري باركا صناقي عاد يعلم الدين ها هو هو تارك الدين وشافناه منه بهذا ما دام شيء عن طريق ركور مدى ما هي كبيرة عنده هذا الدين بعيد ما يقدر يقوم هذا النوع كفر. لكن الكفر أنواع خالق كفر بمعنى الاعتقاد وخالق كفر بمعنى جحود للحقيقة وكذا وذلك دون ذلك يا غير الخلطة كاملة ما هم ما يره الخير هاي مار سهر النار اعقب ابو طالب مرقت الروح ما بيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء هذا قاع النبي صلى الله عليه وسلم وراوالكم طار حيدوا عليه ويمسحوا وعم ومربيه ويبقي له الهدايه ويطلب هاله من مولاه يا غالي يا بنادم خشبه من النار يحسن ويساعد ويدافع عنه ومسخرونه مولاه قال مولانا عنه ومهاله قال انهم ما يخلون خارجين وحدين ما يخلوا حد يلحق النبي صلى الله عليه وسلم يدافعوا عنه يا غير ملي هما ما بيتبعوا ذا عنده قال وهم ينهون عنه وينأون عنه ينهون ما يخلوا حد يلحقوا وينأون عنه معناها يا رب هم متباعدين من عنده ما يجوز خالق لك يتفس للعارف لأنه ولا عمه والله قريب والله كذا يا غير إذا تهرس وما هو منتفع منه ينقاد أنت من ذيك الخلطة اللي ينهون عنه وينأون عنه واحد يعود يدافع عن أبوه يقول لك الولين يقول له أبوك هو ولي صالح الله يعلم يسمع حد لا يطفش فيه الدايق معه قل ايوه ابوك ولي وانت يا اخويا يا اخوانا ولي الطعام انت يا اخويا مغزي وهو ولي وصالح وبدعوات ومتعدل ولا يمرق يا هوالك الولد يدافع عن ابوه يا غير متعاقب عن طريقة ابوه يا اخي انت انك ما فيك مارس ينهون عنه وينهون عنه تنهي عن الرواية وتنبع عنه هذا ما نعرف كانوا ادخلكم والله ما ادخلكم ابو طالب ينهي عنه مثل ما هو مشجر من دونه يا غير ما بيتبعه نبي تب هذا النار سجل لا تمرت. ثم فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ رأي واحدين ماركين يعود زمن الحملات، دولة ماركين يتعود مع عدل حملات، وترى له يستقبل وفد معين ولا رواي ما يبقى مسيكين حد في الكب، والله قط انكب قاع في الكب، والله ما زال له ينكب من الضعفاء ما رفدته والوتات وراهم دور عدم مقفلكم الكرام والباصات ودور نرفدوكم ودور عدل لا يمشوا بهم ني يستقبلوا الرئيس والله المزير والله المسؤول جاء وني أوفاهم منهم يقوموا متفرفتين وتوه يدفعوا الكران ويدفعوا أهلهم ويصبحوا الفقراء فهم جمعين يلودوا يصدقوا يدور حد يردهم البريداتهم لأنهم عدلت منهم الغاية. وهذا قاعدنا أن عدلت الدولة جميع الأحزاب التي نقول لكم في الدروس عن الموريتاني لا مكاشف لا عن الأحزاب المزاد لا يتطع أني أنا وعيت عليهم وأنا يشين الواحد يعني ترى يحلم وتعود واحدة منكم يعرفوها ترى يحلم يقول لك حق 60 حزب طاقة والغريب ما هم عدلينهم رجال معدلينهم عليات يقول لك حزب طاهرة ما يقولوا حزب طاهر طاهرة هو قاع مؤنث حزب طاهرة إن وحزاب نافي ما فيه مذكر ومع هذا الغريب يقول لك حزب طاهرة حاسين بأن فيها أحزاب أهرهم ما هم طاهرين ويكسع الديمقراطية ما يخالق قاع والزرق ما هو خالق. ومن أغرب عندي الغرائب من موريتاني ذليه منهم ولا نرواي إلا يقرضوا فروسهم تعرفوا بيش إنهم الواحد يقول أنت جاي يوم التصويت تقول أنت جاي منوني يقول لك أنا كنت نزرق غريب العربية ما هم مستهدين عليها يقول لك أنا كنت في الزرق والناس مشات شور الزرق وانت كنت تعذر كنت نزرق وأصلا يزرق إلا أن باليت وشي من السس ما هو طار ازرق راسه وازرق تاقه وازرق وقته وازرق معناه. الواحد يعود انه مصايم ويقول لك انا صايم تقول له انت صايم والله ايوه صومك ذاك شرخه يقول لك رمضان ياك عوشته كامل يهم لنا ما مستهديه على صمته كامل يقول عوشته يهلي هو ما فيش مسقم عوشته هاي واحدين يسمعوه يوحكوا ما يوحك هذا مخلوق يقرأ في راسه في كلمات ولا تعرف أنهم في لحن القول هذه ما رتنحن وحقائقنا يا عباد وحدي واحد يقول لك وحقني ويا شنو وحكا إلى وعبرت لك العبارة ماسة منك وداخل عليك بيت الرجال تقوم توحك هو لقاهك وفي شام من النار صايب عن يوحك أنت الذي قامك مارتك تعرف بينك وبين الله لماذا تضحك إذن هذا نوع من الكفر وهو مخلوق تكبر هو يعرف الرواية يا غير معارضها بشدة الاستكبار وهذا هو اللي شلق هو اللي عادل له هو جوه العناد واحد يعود قال مولانا عن فرعون وقال عن اليهود والنصارى يعود الواحد ما بي عن الرواية وهو أخبر فيها من اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون ما يرو ويعرفون رسول آخر الزمان يا غير ما بين يسمعونه ومع ذلكهما يعرفونه كما يعرفون أبناء عالم تعود تورد نصوص أكبر منك فيه يا غير نترى تروض في الاتباع والامتهال هو لك لا هو ممثل في رواية أخرى ما هو قال هذه صفات اليهود صفات أبو طالب تعرفوا أبو طالب منين أبو طالب في النار وقلت كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمسد عليه سونه واحدين قالوا يا رسول الله أنت عمك اللي مات وهو يخدمك ويعدل لك شو الزيته قال لهم أنه نتيجة للعدل أنه توجه المولانا في روايته وأنه اندار في بليدة من النار نار ما يقدر حوها خالدا مخلدا بهل كردان دي تتلا إله إلا الله هذا عنها ما قلت على قربه إذا النار ما يجد يتخطاها أبدا ما يشم ريحة الجنة ولا يمرق النار قالهم من دار في بليدة من النار معدل فيها عائل من النار واطي على الجمر ونين يعود العياب له ملبسين لذوك النعايل يعود يجمر قديهم من تحت بيال كراعو انه الطير زبدة راسه من فوق راسه. قالهم على انه زبدة راسه تعرفوا يشير ان يعود خلاقه يخرص لقاش وهر راسه من فوق ده هو هو ذاك الشيء التابخ وهو هو ضعيف. قالهم على انه زبدة الراس الطاير من انحايل النار اللي مربط له. فرعون من دركان وما يعرف ان موسى رسول الله يعرفها بقى. ومعلى جاء المولان ما بي يعترف هو عارف يا غالي معارف. هذا نوع من العياذ بالله الجحود مثل ما هو ما هو جبه معناها العناد معانا. قال مولانا وجحدوا بها فرعون وجماعته واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. توما شفتوا توما شفتوا رجالش أذن الله وإياكم المسلمين إني نتقل صحته إني نجيه وتقول له تقول له يا أخويا تقول لك يا أخويا لا طلبونا مولا إني نطي حيبه له يدور طلبة مولا وياسم الناس صارك ما يمد يديه المولان. هذا رجال لكم تمني يقول لكم رواية لا تصدقوني شدتوا ما شربوا تشوفوا شو ما يمد يديه المولان لأنه يعتبر هذي وفي هذي الأثر يطلبوا بيديه ما يطول إلا يعد الشيء لحرث يمد رؤوس أصبعه ويولي لأنه التذلل أنه ما يديه المولان إذا ما هو قد يلو ابدأ عود المخلوق وجحدوا بها واستيقنتها. يعني الواحد الطيح يدو توجع درسه وتقول له يا أخي لا الحمد لله على عافيته يقول لك والله اللحم دولك والله اللحم عند منين يشبر العافية ويصيب باله وتقول له يا أخي أحمد مولانا على عافيته يقول لك انطرق الحركني شو ماسي دولك عفريت انت لا تذكروا بذلك هو لك لا لا فسخ معه تمشي به الوتني تعود في الخلوات واروافه وتكريه وخرص على زروته وهي الارض ما فيه رقاش وخاش من يموت به العطش هو لك هو يتفقد ببيته في يطلب مولان يا ربي سألتك العافية يا ربي لو السيتان وهي يا ربي تشير اهتمه عالم شنيجي مولانا سيارة خرج ما كانوا تجي وتعدل الكريل الوتة وتعدل حالك ويركب شو شو ايوه ايوه صاري فيك يقول لهم لباس لباس ما اخسر شيء ما اخسر شيء اولك هو عاد عفري ترجع للرمزه قبي هذا ما يوحد في حقائق ما حد طايح حيد وكياله هو لك طايح برت وقاو لباس ويتعامل مع مولانا الا كلما قواه انكره وكلما ضعف انكسر يتكيس. هذا النوع. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذا ما هو الميزان الصحيح مع مولانا. مولانا عود عبد صافي أسوى وقطع عليك لماس وأسوى وقطع تعوى معلم ما فيه وإن تعود مولانا تعطيها لحسب حالك هذه ما هي عبودية ما هي عبودية صافي. الإخوة يشيروا على أن الوقت انتهى وراهواركم الدرس ما تتمسيت منه شيء ألا جيت خاطر مبين لكم خطورة ومزلت قاع مزلت قاع نقصر الرواية ونهيئها ما تتدر ترقاه يقولوا له يداوي له يداوي يارتو أول شيء بعد قاع لك اللي عدلوا الأطباء ينعود فيك حرق والله بنيلة يصقلوا فم الجرح سابق يديروا الدواء لعل يعودوا فم قاع ميكروبات بقى يتخلط الدواء مع الداء المرض مع الشفاء. ولذلك اخترت نسبق لكم ذي المقدمة ان كاملين من الليلة يعود الواحد منه يتم يجدد ايمانه ويرعى ويصحب الله العلم والفضل وبليدة ما في هدي مولان ارعى منها ارعى منها بكل لعثم كنت مغزي وجيت مادة مغزية معناها ان الله زادت النار وخير، لكن يتعود مغزي تم وحدك بكاتبه اللي شاب واحد ما يقدي انت شاب، خليك وحدك لا تقدي، يريد جيريش ما يعملي من الشهبان الحريقة قام. ايوة مرة جاء عود من نفسك عدلت معصية ومشاو معاك جماعة وعدلتها معاهم، يسترع ليك مولانا تقبل انت وتقرأ في راسك تجبر اصحابك الاخرين وتقول لهم انا قط الليلة الفلانية عدلت وعدل، قالوا لك يغضب الرحمن، يقول له يا عبدي سترتها عليك في الدنيا، تمشي تجرع لعبادي وتقول لهم انا عدلت وعدل، تكشف ستر الله عنك. اذا الكفر بالله اشكال خالي كفر لاستهزاء، حد معدل الدين ضحكه ويسخر منه، وهذا ياسر من ضرحات في المسلمين ما هم فاطرين. واحد يقول لك شنو معنى المرأة تعود المرأة شنو معنى الراجل يقول لها قعدي ولا تحركي، وهي وزيرة وهي مديرة وهي مفتشة وهي وهي، ومرة تعود قاع المرأة كومو سيرية ونجي في الليل وترى يتكلم لاتيا كنت منين، تقول له انت تقول لي انا كنت منين، دور نقفر عليه هو قاع يعني ما يعدكم السيري قاع راهو خلا واتخطى ما تلقى الى عاد مولي وزيره قاع ومعاه هروينجل اني نجي تقول له انا كنت في جوله وتعوش برقبتها طارق ما تراعي في انا مولي وزيره، وأولك مترقي لها في المطار متلقي للسيده الوزيره، هو ما هو وزير هو مبالي، وأولك هو خلا وذرا قاع يا موريتاني انتم تجلبتوا خليتوا قال سروسكم تبقيكم فيكم الحريق وقايمة فيكم أولاد رقاه يمشي على راسه بالشهر. هو واحد يسول يقول لماذا المرأة إن أعطاه الحق فنها الراجل إنه قد يضربها في حالة إنها ما سمعت، وكنت نقريكم البارح في الدرس الماضي البارح سولوا عنه إياك إن قالكم إياك الضرب ما على ظهرته، يقول إنه ما كذا ولماذا هي تطر ولماذا الراجل قد يتزوج باربع عليات والمرأة ما قد تتزوج ما هو براجل واحد؟ ايه هو الكفر. واحد يني يقعد في الياعة، هذه الياعة ما تطلع صامبولها على رقاش ما كورش راسه الزقنة الى عاد عارم يندرك لسانه ويتم اللاكي هلقاه ما يقول فيه شيء الا يكذب، ولا واحد يمشي له الدار ويقول له انت قلت كذا ما عندي المدار يقول لهم ما عقلت عليه، لا نقعد في التلفزة وترص عليها الله نسي وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع النبي إلى عاد هذه البلاد مرويلك فيها وباهرتك ومرجى منك للنوع من شراء على الله، عرف منك دور العقب يشرق عليك من نور رب العزة والجلال ويكشف أمرك أمام كل نبي وكل رسول وكل ملك في بلاد ما تظنها. إذن يا الله حديث كيس نكتفي بهذا القدر، ومن زرت إن شاء الله إلى الدرس ما فات اكتمل له وريمه له إن شاء الله نعب نرجع به للكفر عينات أنجارنا الله منه، وإن شاء الله تعود من الليلة أتوا خائفين من الكفر بالله ولايف للشرقاء يعود الصحابة خائفين، معناها أن الناس خلال يا الله تقاعد تموت بها الخوف، ضارك إن شاء الله نهي نعدلوا أقفوا التسعوا. إذن هذا معناه أنه لا يعود إن شاء الله بداية الموضوع يعود رقم واحد، وإن شاء الله نتابعه إن شاء الله الدرس آخر توا معايا، معناه أنكم ما تتخلفوا ولا يعود من كلامي فيه إلا لثلاثين القادمة، لأن الليالي الأخرات ما يعود فيهم لا، معناه أنكم الله إن شاء الله أن يتدوا من ذاك الأول من الكفر، ذاك الكفر العناد وذاك الكفر من مثل الراس، كأننا نتقدم الكفر الأخر اللي بالاستهزاء وكفر الشحود وكفر العناد وكفر الاستهزاء وكفر الجهل، عجينات من الكفر بالله بينها القرآن وكشف سبب المادي للكفر شنو توا معايا. ايوه ان شاء الله تسعوا مكانكم وقفلوا جهزتكم، هذا بعد كنا نقول الحمد لله واضح لكم كاملي طيب انصات ليلة الثلاثاء اللي هي ليلة غدا ان شاء الله شور المسجد اللي أصلا نتحول شور وليت ثلاثاء جامع يرشاد يسمى ليدي أصلا سابقا قال لي كبت مندز والناس الحمد لله اللي معاكم ياسر منها يعرف بلو لعل تعود الناس خرين فيها بعضين اجداد ما يعرفوا بلو يا الله تتموا يبارك فينا وفيكم ما حد عاطينا مولانا هذه الدعوة اليابسة أنا نقد صوعكم ما يبقى معايا منكم رجال تعرفوا بباش نقول لكم أني ماتي نتكلم ما هو اللي أعطيتوني يا خمس وقيات لا خمس وقيات ذيك المادية تنعطر مولنبورو ما نعد الهبية اللي علمتني الشريعة نوع من الصوع غريب لا نقول لكم جيبوا لي شي من الدقديق ما تشوف حد منكم معناها ما حدنا وشوفوا لعافاك الدعوة إلى الله ينكر عليه ما يبقى منبر ما الحق الخير لا عدرين الرنج عليه موريتان ينشوفهم متقاعسين عن شي معناه أنه ما فيه خمس وننشوفهم يتواكلوا عليه سولوا وزارة التوجيه الإسلام هذا من محضرة ومولاها ما قد تقرأ قال محضرة لو عالم المحاضر وهذا من إمام مسيد ومع هذا المسيد ما يستهدى عليه وفيه مساجد في الداخل يعني نجيها لو قالك مسيد فيه زقايم من الحموم وحمار مقيل فيه هذه مساجد وينطلب بها المساعدات ورين يكسع وصفر واحدين منا من شرسين قالوا انصاعوا من الهيه قاموا واحدين وعادوا مصفرين مولي كيفتهم لعاد لهين اعطاهم شيء يعني تردوني بقسم التراب يتبلصوا لها واحدين من تفرق زين واحدين في عرفات واحدين كل بليل وهما لكما هلا تنسونا من صالح الدعاء اعطونا قطع عرض موريتاني ما يحرك رزق ما دفع شهور ما ينشاف رواية فيها وقيات وتي تتفقد حد والشوابين تلود لهم في المسي واحد منهم تعود الشيبان تعود ما رأيته وانت جبره تقول له يا قل الخير انا ما رأيتك في المسي يا اخوان حاس بشي يقول لك ما شاء الله لا لحقني اتعرف اعظامي لا بها تصنف لياك خرص له شور مبورو لهو لك معصبة مبكر في الرنك في الصف الاول يا غير عند مبورو ما هو المسي الشباب إذا شفته يتراصف ياس منه ويدعي ويعطي كلمة وكاي كاي خارج من الدعاة اللي بقيرة السحاب تعرفوا بقيرة السحاب تعرفوها هو الشاية حمراء ينجي السحاب وتعود معلوم ويموت الصيف يتبلص لك لك الشكيل من المخالة السحير اللي يقول له موريتاني بقيرة السحاب بها البرود ينين يبرد لها الجو والنبعة تتبلص وين يحمر جو توقل خارج زاد من الوبيل اللي لاني نشوف لباس والناس مصنت للدين يصلح أنا اللي لنا نعطيكم كلمة وني يفطن الجوعات يتكهرب والأسئلة متينة وكذا هو بغير تسحاق يختفى ما في تشوف يحرك الله بجو مطفع وافى وشيهان يكبر من ذلك ما يقد يلحو وأي لقاء شفتوه يعلم والله ينبه هو خيرت بعد هذا رواركم ما هو عيب هذه مارة بعض الوقت كانهم يقلعوها قال ما هي عيب في الدعاة ولا هي عيب في الأئمة ولا هي عيب لا تسمعوا كلامي وتعدلوه انه عام على الناس لا احنا لو ما اجبرنا الدعاة ولو ما اجبرنا العلماء هرنا العدو مدقها قال هذه مارة نعصوا من اهلها والناس خرم انا طفقوها فيه ثم يا معاي والله ما كم معاي فيه اذا معناها انا الليلة نقول لكم ان خالقش من الترابات انه يقسم بين هون ورسو ويشترط فيها رجاه يمشي عليك العين دور يمشي الزحاف سابق المقاطع هذا ما هو مبالغة بها اللي تمشي باللي سعاف لا يقص يا غيرني نقول لكم رجاه تعالوا لا يتعدل لكم مذاكرة والله تعلموا لو الواحد والله أهلا نبقي يمشي وقلبي بعد معاكم أنا قاع موريتاني غريبة قلوبها تمشي وحدها وشفتها يبقى وحدها هذا رواكم ما هو على بابه انا ما قلت رأيت لقاه قلبه وحده لوش برصوا في المادية نقول انهم هم قلوبهم وحده يا غير مادة دائما نسكن ان قلوبها ينفصلوا على السام هذا قاع اهل الاخرى هذا ما هو بشر واحد يتري عبر يلي يقول ما هو صالح قلبي بعد وماشي معاك يا غير النبي. وفيه اللي يقول أنا بي اللي افترت وجيت والبردمتي اللي يوقف مع صاحبه يبات هو ويرده إلى الساعة منوي ما افتر ولا حقق ولا قال له طورت عليا والبرد يشوطه بيه كمان وكتم يتكلم مع صديقه ما أفطن قاعد البرد يا غارني يحضر المجالس الخير اللي هو جل رقيق وحاسم البرد وحاسم التعب. إذا ليت هذا إن شاء الله وشور الإرشاد في كبة مندز يقولها سابقا وياك تعودوا فاهمين فاذا قالوا أن الصحاب العلماء شكلين خارج منهم اللي كيه الصحاب وخارج منهم الكيه الحسيان والحاسيان لكم مالوا في الماء والصحاب مالها في الماء يا غير الحاسي خارج من العلماء كيه الحسيان لا بد من تجيه ولا بد من تقبع ودلو ولا بد من تشبث ولا بد من تتعب بارك الله ولين ما تجيه والله جيت بنادلو والله ما تجي تشبث تموت عند فمه ما قطر لك قطرة هو اللي أمرين هو الراس إلا بقيت تنطر وشبث وتعب ولا بقيت هنا تموت فق هو ما هو لا يصدق عليك ولا يحسن عليك خارج العلماء الصحاب صحاب الرشواسي تتحرك في الناس ترشح كلها تجيه يهبلوا لكنه ما تبقى قرأته من رحمة مولاه لم فهمتوه لما فهمتوه ولذلك سماها مولانا الصحاب سماها رحمة والحاسي ما قالوا انه رحمة والنبي صلى الله عليه وسلم سماه مولانا بالاسم الصيفة اللي سمى بها الصحاب قال للصحاب يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته لي الصحاب وقال عن نفسه ما ارسلك الا رحمه للعالمين الرحمه دي اللي تتحرك في الناس وتحاول تمس بلاد وجهها وذاك اللي لا يحانيك انت هذا عالم الحسيان وذاك عالم الصحيب انتم ما فهمتوه انا اللي هنا اطرح لكم ماره وعنكم لا تسمعوها يا غير اني ترى حدود اللي نقول لكم وتدخلوا بي لعلي عود واحد منكم عنده عينين لاني يسمع الطفيل يقول له بابا الدف هذا حق الطفيل اللي على بابه ومره يعود العالم ما بيسمع له وني يسمع شريط من الدروس يا بي الصنف ما يورط الا واحد هون يعيط وكذا اللي اطرحه انت المراه ويتم تصن مره تم لا تصنف واسمع ايش ما ذاك نطرح انا مارا العلماء هذه المرة لا تصنف المارة العلماء هذا هو قاعد يفطن هو أن هذه المارة مارته هو أنه هو عالم حسيان وعود قاعد من خلع من الشريط يقرأ فيه المرة ما هو باطل يقول له قفلوا عنه قفلوا عنه جدت عمار القيس هو يعرفني مارته ومرة يعود تاجر والله واحد من أمن الدنيا ولا الربا يقول لك يا خير الله الذي يقول متعدل وجزاه الله خيرا قال يا اخوي عنده فم ماير متان شوي متان عليك انت فش خالعه ومطرح ما رقمت انت تعيط انا هند فيك انت انتم ما يسمعون انا قهني اطرح مارة الصراق يقوم ما احد يصكك بالمسيد من لورا انا هند بالكم من عائلكم هذا سرق انا قال ان واحدين فيهم في الساق قام هو يعيط قال واحد الزنا قال واحد يا اخوتي يتكايس المسلمين اذا ما ينقال لهم حق الله والمسلمين اللي انت معناها انه الخصم انا قال شفتوه يتبعرص انا راكي نطرح مارت بعض العلماء وانهم ببوتاتهم وكذا يقول واحدين ذاك عينوا على الفلاني هي نطرح مارت شيلان يقولوا ذاك عينوا على الفلاني انا اللي نطرح مارا ونخلي بينكم عاه تقوموا انتم انا افدينها وتقسموها وتموا لا فيكم تين براءة الله اللي جبرت تقولوا العالم مولانا يدي الا مارتك لا تقبلون الخادع قولوا له هو اطرح مارا يا غير احنا نعرفك انت والله الا يا مارتك اللي تعرف اني المارة جاية من وراك ولذلك وحدين يعودوا في النعمة لك انا ما قد جيت يعني يسمع المارة يقول يا خطي هو اللي يقول ما ينقل ليه ليش خالعك انا ما قد جيتك ولا انا اعرفك اطرحت مارة دخلت عليك انت الدار ولا بعض قالوا انه انها مراد مدريل ما تلوم الغابة ايوه انتهى الدرس استغفر الله استغفر الله الحمد لله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك أسألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تضرب لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تضرب لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، اللهم لا تضرب لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تضرب لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجته بالعافية والستر عاجلا عن الرأي، اللهم إنا نسألك بذلك كله، لا تضرب لنا هما إلا فرجته بالعافية والستر عاجلا عن الرأي، اللهم لا تضرب لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة، اللهم لا تضرب لنا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة، اللهم لا تضرب لنا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة، ولا مرضا إلا شفيت، اللهم لا تضرب لنا مرضا إلا شفيته وطردت، اللهم لا تضرب لنا مرضا إلا شفيت، اللهم لا تترك علينا دينا إلا أديته، اللهم لا تترك علينا دينا إلا أديته وقضيته وتوليته وكفيتنا أمره، اللهم لا تترك لنا دينا إلا أديته، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم طهر قلوبنا من كل شرك وكفر ورياء وعجب، اللهم يا رب العالمين اجعلنا ممن يأتيك بقلب سليم، اللهم اجعلنا ممن يأتي الله بقلب سليم، اللهم اجعلنا ممن يأتي يوم القيامة آمنا، اللهم اجعلنا ممن يأتي يوم القيامة آمنا، اللهم ارزقنا القلب السليم والجسم السليم والجوارح السليمة من كل ما لا يرضيك إنك سميع مجيب، اللهم لا تترك لنا دينا إلا أديت، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شر، اللهم كن شرير على أعدائنا، اللهم كن شرير على أعدائنا، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وادم جميع نعمك علينا، اللهم ادم علينا جميع النعم، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تزر علينا، اللهم آثرنا ولا تزر علينا، اللهم ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده، وارضنا يا رب العالمين، اللهم انا نسألك عافية الدارين مع كفاية هميهما، اللهم هب لنا منك عفوا العافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله. That's it.